مادة لكي يتحول هذا المنهج التربوي في حياة الناس إلى واقع، علم جل وعلا أنه لا بد للناس من قدوة، عشان القدوة دي تتحرك بهذا المنهج في دنيا الناس، فيعي الناس أن هذا المنهج حق، لأنهم ما قرأوه وما سمعوا عنه إنما رأوه بأعينهم واقعا يتحرك في دنيا الناس. ومن ثم بعث الله أعظم قدوة وأطهر مثل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لتتحرك هذه القدوة وليتحرك هذا المثل بين الناس، فيعلم الناس علم اليقين أن هذا المنهج حق لا مراء فيه، لأنهم يرونه يتجسد في هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. زكى الله هذه القدوة تزكية مطلقة بأبيه وأمه، زكاه في عقله، في علمه، في صدقه، في فؤاده، في قلبه، في صدره، في علمه، في صدقه، في حلمه، في كل شيء، لتكون هذه القدوة وليكون هذا المثل مستمرا على مدار الأزمان والأيام، لأن الإسلام وهو يقدم هذه القدوة ما يقدمها للإعجاب السالب، ما يقدم الإسلام هذه القدوة الطيبة للإعجاب السالب، يعني لنتغنى بقدوته وأخلاقه وصدقه، وبعد ذلك يتوقف حالنا عند هذا الحد. كلا يا إخوان، إننا نرى كثيرا من أبناء الأمة الآن يتغنون بأخلاق الحبيب المصطفى، بل ويعلنون على مدى الأزمان والأيام أن قدوتهم الطيبة ومثلهم الأعلى هو رسول الله، في الوقت الذي لا نرى فيه اتباعا عمليا لهذه القدوة الطيبة ولهذا المثل الأعلى. فالإسلام حينما يجعل قدوته الطيبة ومثله الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقدم هذه القدوة للإعجاب السالف أو للتفكير النظري التجريدي، كلا، وإنما يقدم الإسلام هذه القدوة الطيبة ليحول الناس أخلاقها إلى منهج حياة، إلى واقع يتحرك في دنيا الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان آية من آيات الله، وعجيبة من عجائب الكون، ومعجزة من معجزاته. جمع الله في شخصه شخصيات كثيرة. نعم يا إخوان، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة من الطراز الأول يقيم دولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء لا يطاوله على الإطلاق بناء، وهو رجل حرب وكأنه لا يجيد إلا فن النزال والقتال، يخطط ويضع الخطط والبرامج ويكون في مقدمة الصفوف إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وخاف الناس، وقف الحبيب في المقدمة ينادي بأعلى صوته إذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب يعلن بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وهو رجل إنساني من طراز فريد، ملأت نفسه هموم الناس وآلامهم، فأعطاهم بالرغم من كل هذه المسؤوليات، أعطاهم من وقته ومن عطفه ومن حنانه ومن خلقه، بل ومن ماله، بل ومن وقته، وكأنه رجل إنساني لا يعيش إلا لآلام الناس وآمالهم. وهو زوج وأب ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات المسؤولية، فضلا عن نفقات المال، فيقوم الحبيب بهذا الدور الكبير على أعظم صورة عرفها التاريخ وشهدتها الأرض. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك فهو رجل دعوة، أخذت الدعوة منه وقته وروحه وجهده وعرقه بل ودمه. هذه القدوة أيها الأحباب الطيبة وهذا المثل الأعلى، ما أحبه أصحابه وما تعلقت به قلوب أبنائه وطلابه إلا لأنه ما أمرهم بأمر إلا وكان أول المؤتمرين به، وما نهاهم عن أمر إلا وكان أول المنتهين عنه، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد. من هنا تعلقت به القلوب، أنه كيف إخوان يتعلق الطالب بأستاذه وهو يرى أستاذه يأمره بأمر ويخالفه، كيف يتعلم الولد الصدق وهو يرى أباه يكذب، كيف تتعلم بنتنا الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة. إن أعظم وسائل التربية هي القدوة، هي أن يرى الابن والطالب والشاب هذه القدوة العملية تتحرك أمام عينيه وبين يديه. من أعظم وسائل التربية، أعظم من محاضرات طويلة يا إخوان. يعني أما يجي مثلا الحسن والحسين رضوان الله عليهما ويشوف الرجل يرون رجلا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، ما جاش الحسن وقال له يا راجل ما تبقاش شيبه كده ولقنتك بيضه مش عارف تتوضا يا خيبتك، ما جاش الحسين وقال له يا راجل تبقى راجل شيبه كده وخلاص قربت وما انتش عارف تحسن الوضوء، لا، هؤلاء تربوا في مدرسة النبوة، تربوا في بستان الأخلاق، تربوا في حضن المصطفى وكفى، حاجة أكتر من هذا، في أحضان المصطفى وكفى. ماذا فعل الحسن والحسين؟ قالوا والله يا عم الشيخ هلا أتيت لتحكم بيننا ولترى من منا يحسن الوضوء، فإن الحسن يتهمني أني لا أحسنه وأنا أقول بل أنت الذي لا تحسن الوضوء. فتوضأ الحسن فأتم وأكمل، وتوضأ الحسين فأتم وأكمل، ففهم الرجل هذا الأسلوب التربوي الفريد بالقدوة الطيبة والمثل الأعلى، فنظر إلى الحسن والحسين وقال كلاكما على صواب وأنا المخطئ، فجزاكم الله عنا خيرا يا آل بيت رسول الله. هي دي الأخلاق يا إخوان، هذه القدوة الطيبة والمثل الأعلى. سبحان الله، أعظم وسيلة من وسائل التربية القدوة، أن يرى الشاب قدوته تتحرك أمام عينيه وبين يديه. تخيل لو أننا في مصلحة من المصالح الحكومية ورزق الله هذه المصلحة بقائد تقي نقي مؤمن، فإذا ما استمع إلى أذان الظهر مثلا قام من مكتبه على الفور وذهب ليجدد وضوءه، ثم نزل إلى مكان قد أعده للصلاة ليصلي، ماذا ستكون النتيجة؟ بالله عليكم، إذا كان هذا هو رئيس المصلحة هل سيتخلف عن الصلاة موظف في هذا المكان؟ أبدا، مش ممكن. خلاص، القدوة الرجل الأعلى في هذا المكان قام بالقدوة الطيبة ليعلمهم كيف إذا ما حان وقت الصلاة وجب على الجميع أن يترك كل أعمال الدنيا ليضع أنفه وجبينه في التراب ذلا لخالقه ورازقه جل وعلا. أعظم قدوة يا إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أمر الصحابة بالإنفاق كان أجود بالخير من الريح المرسلة. جاله رجل يسأل، قال له شايف الغنم اللي بالجبلين دي؟ قال له خذ كلها لك، فساق الرجل الغنم كلها وذهب إلى قومه ليقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. خلاص، أما يجي طالب العلم الصغير يرى أحد شيوخه يتعامل مع أحد الشيوخ والدعاء بمنتهى التواضع والإجلال والأدب، سيتعلم بالقدوة أنه هكذا ينبغي أن يكون التعامل بين أهل العلم وأهل الفضل. إذا رأى الشاب أستاذه وشيخه يجل رجلا كبيرا ذا لحية بيضاء سيتعلم بالقدوة كيف يكون الإجلال لأصحاب الشيبة في الإسلام، وهكذا يا إخواني. وأنا والله أعلم يقينا أنه لا ينبغي لمثلي أن يتكلم عن القدوة، والله ما أقول هذا تواضعا، لا ينبغي لمثلي على الإطلاق أن يتكلم عن القدوة إلا إذا توفرت فيه الشروط الأهلية والعملية، ولكنني أتكلم من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية. والقاعدة الأصولية تقول من عدم الماء تيمم بالتراب، فأسأل الله أن يستر أن يغفر ذنوبنا وإياكم، وأن يستر عيوبنا وإياكم، وأن يتجاوز عنا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل، وإنما تعمدت أن أطيل بعض الشيء في التربية بالقدوة، لأنها أعظم الوسائل، لأنها أعظم الوسائل في التربية. ثانيا، التربية بالقصص القرآني والنبوي. خليكم معايا يا إخوان، الموضوعات دي صعبة. طيب، التربية بالقصص القرآني والنبوي. أيها الحبيب الكريم، إن للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة لا يمكن أن يقوم مكانها أي لون آخر من الآداء اللغوي. أكرر، إن للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة لا يمكن أن يقوم مقامها أي لون آخر من ألوان الآداء اللغوي أبدا. وذلك لما للقصص القرآني والنبوي من ميزات نفسية تخاطب أعماق الفطرة، وتحرك الوجدان، وتهز الشعور، مع الحفاظ على كل ملامح الواقعية في كل جزئيات القصة من أولها إلى آخرها. انتبه لهذا الكلام، أقول القصص القرآني والنبوي يقدم ملامح الواقعية في القصة في كل أشكالها وصورها وجزئياتها، بل في كل شخصياتها، بل في كل كلماتها، بل في كل حروفها. ولم يتخلى القصص القرآني والنبوي بالرغم من هذا عن طابعه النظيف الطاهر في موقف واحد، ولم ينشئ القصص القرآني والنبوي ذلك المستنقع الكريه الآسل، ولم يثر الغرائز الكامنة والشهوات الهاجعة. كلا، لو قرأت أي قصة من قصص القرآن أو من قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت كل ملامح الواقعية. الواقعية دي اللي بيتغنى بها كتاب القصة الواقعية المعاصرة، يعني يقول لك إيه، عشان يبقى الكاتب واقعي يقوم يعزف على وتر الجنس وعلى وتر الدم وعلى وتر العنف وعلى وتر الدعارة وعلى وتر ابتزاز غرائز القراء بحجة الواقعية في القصة وبحجة الكمال الفني في الأداء. طبعا كلكم بتشوفوا التلفزيون وعارفين الكلام ده، ها؟ إلا من رحم الله جل وعلا. الكتاب المعاصرون يعني يعزفون على هذه الأوتار بحجة القصة الواقعية، يعني لابد أن تكون القصة مطابقة للواقع. طب يعمل إيه؟ لابد أن يجسد هذه الشخصيات، وفي الوقت ذاته يعني يثير الغرائز الهاجعة والشهوات الكامنة، وينشئ هذا المستنقع الآسن من الوحل والرذيلة والعفونة والعار. والله لا أنسى أبدا وأنا طالب في الكلية، دخل علي شاب من الأسكندرية، وكنت حينئذ أصلي بالإخوة إماما، وها أنا الآن أرى أحد زملائي يجلس بين يدي الآن. أقول دخل علي هذا الشاب، وكان مقرر علينا قصة لنجيب محفوظ اسمها البداء والنهاية. فدخل علي هذا الشاب يبكي، فقلت ما الذي يبكيك؟ فخلاصة القضية يعني قال جلست الليلة لأقرأ ما قرر علينا في هذه القصة، فلم أتمالك نفسي وقمت فعصيت الله جل وعلا وأنزلت شهوتي بيدي. والله هكذا يا إخوان، قلت سبحان الله ولما؟ قال ألم تقرأ القصة؟ قلت لا، ما قرأتها بعد، وده مادة مقررة علينا حنقرأها، نقرأ لشباب في هذا السن ولفتيات في هذه السن. فمددت يدي وفتحت على الباب الذي كان يقرأه أخونا، فوالله الذي لا إله غيره قرأت كلاما يحول النساك العباد إلى فساق فجار. ماذا تريد من شاب تجسد له تجسيدا دقيقا حالة الفاحشة، تصوير دقيق رهيب لحالة الفاحشة، وهو شاب بشر، نفس بشرية فيها الإقبال والإحجاب، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الإيمان والكفر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شاب في هذه السن يرى فتاة جامعية جميلة تجلس إلى جواره بل وتلصق فخذها بفخذه ويقرأ هذا الكلام، فماذا تنتظرون منه؟ هل هو ملك مقرب أم نبي مرسل؟ لا هذا ولا ذاك. والنفس البشرية ضعيفة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رحم. وأي إنسان يخل قد يزل، أي إنسان، بل لقد زل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لقد جاء من أصحاب النبي من وقع في الزنا ليقيم النبي عليه حد الرجم لأنه كان متزوجا، وجيء برجل من أصحاب النبي شاربا للخمر، بشر بشرية فيها الطاعة والمعصية، فيها الإقبال والإحجاب. فكتاب القصة الواقعية المعاصرة بحجة الواقعية وبحجة الكمال الفني في الأداء لا يعزفون إلا على وطر الجنس والدعارة والدم وابتزاز غرائز القراء، والحجة في الأخير الإبداع الفني في الواقعية في القصة الواقعية المعاصرة. وهذا والله لا ينطلي إلا على أصحاب العقول القاصرة الضعيفة. إذا كان هؤلاء يعبرون عن تجاربهم الشخصية بكل ما فيها من شذوذ وانحراف فهم صادقون مع أنفسهم على كل حال، لكن السؤال الخطير الذي يفرض نفسه: ما الداعي لتقديم هذه الأعمال الهابطة وهذه التجارب الساقطة لشباب الأمة ونحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نربي الشباب على الرجولة وعلى البذل وعلى العمل وعلى الإنتاج وعلى العطاء لنوفر لكثير من أبناء الأمة رغيف الخبز؟ يقدم كتاب القصة الواقعية المعاصرة هذا اللون دون مراعاة لعقيدة أو لمنهج أو لخلق أو لفضيلة أو حتى دون رغبة صادقة في صناعة حياة شريفة هادئة. كلا. ومن هنا يا إخواني يمتاز القصص القرآني والنبوي، بل ومن هنا فقط، بأنه يعرض القصة الواقعية بكل صورها في كل ملامح حياتها، مع أنه لم يتخلى في موقف واحد من مواقف القصة من البداية إلى النهاية عن الأسلوب الجميل النظيف الطاهر أبدا. وسأضرب لكم مثالا واحدا بقصة قرآنية واحدة لأدلل لحضراتكم على أن القصة القرآنية ما تخلت في موقف من مواقفها بل في كلمة من كلماتها عن الأسلوب النظيف الطاهر الذي يهدف في النهاية إلى تربية القلب والعقل والروح والبدن. قصة يوسف، وبالمناسبة قصة يوسف هي القصة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي وردت بكمالها وطولها في صورة واحدة، هي التي وردت بكمالها وطولها في صورة واحدة، لأن القصص القرآني حتى وإن ورد في صور أخرى بكامله فإنه يأتي مجملا مختصرا. واضح الكلام؟ أحسن واحد يقول لي القصة الفلانية كاملة. نعم أنا أقر هذا، يأتي القصص القرآني في كثير من الصور مجملة لكنه يأتي مختصرة، لكن القصة الوحيدة التي وردت بالتفصيل في صورة واحدة هي قصة يوسف، فهي القصة الوحيدة التي تتجسد فيها كل ملامح الواقعية في كل شخصية وفي كل موقف بل وفي كل كلمة. عرضت القصة الصورة الشخصية الرئيسية وهي شخصية مين يا إخوان؟ يوسف، مش ده البطل؟ بلغة الكتاب المعاصرين هو البطل. عرضت القصة الشخصية الرئيسية بكل واقعية من أول لحظة إلى آخر لحظة، ابتداء بفتنة الإلقاء في غيابة الجب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وبعدين في الأخير: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ومرورا بفتنة البيع

مركز اجتماعي لتعلن عن شهوتها الجامحة بكل قوة وبكل جرأة، وهي تقول أنا راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. وانظر إلى كيد المرأة الرهيب، وهي تفكر في كل موقف كيف ترد الكيد عن نفسها وكيف ترد التهمة عن نفسها، مع حفاظها على أن يبقى حبيبها أمام عينيها وبين يديها. ما أمرت بقتله، وإنما أمرت بسجنه ليظل أمام عينيها تراه حينما تريد. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، على طول قالت التهمة وحددت الجزاء، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بكل واقعية تعرض القصة شخصية هذه المرأة حتى اللحظات الأخيرة، وهي تعترف في تبدل وخشوع، وهي تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وإلى جانب هذه الشخصيات هناك إخوة يوسف، برضو شخصية رئيسية في القصة، عرضتهم القصة أيضا بكل واقعية، وكيف نما الحقد في قلوبهم وكيف حجبت الكراهية قلوبهم وضمائرهم عن هذه الجريمة البشعة النكراء، وهم يلقون أخاهم في غيابة الجهد، بل وهم يقولون في وجهه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، بل وهم يصرخون بين يديه ويعترفون بأن الله قد أعزه عليهم وبأن الله قد رفع درجته عليهم، وهم يقولون له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأرد عليهم يوسف برحمة وشفقة وحنان، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، إلى آخر كلماتهم في القصة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وإلى جانب هذه الشخصيات يا إخوان، هناك شخصية العزيز وهناك شخصية الملك، بل وهناك البيئة التي جسدتها القصة تجسيدا دقيقا حتى بملامحها التاريخية. ذلكم هو الإبداع الرباني والقرآني في القصة القرآنية، لأنه كلام الحق جل وعلا، كلام الله سبحانه وتعالى. وبعد كل ذلك أيها الأحباب، أقول إن المربي الناجح هذا هو الهدف، هو الذي يعرف كيف يوظف القصة توظيفا تربويا. المربي الناجح الأب في بيته، يعني وانت تحكي كده قصة يوسف لابنك، إيه هي الدروس التربوية التي يجب عليك أن تقف أمامها لتعزف على وترها ولتغرس معانيها في قلب ولدك أيها الأستاذ في جامعتك وفي فصل دراستك؟ ما هي الدروس التربوية التي يجب عليك أن تقف أمامها لتغرسها في قلوب وعقول طلابك وأبنائك إذا ما وقفت يوما لتقص عليهم قصة قرآنية؟ هنا هو هذا هو الهدف يا إخوان. إن المربي الناجح هو الذي يعرف كيف يوظف القصة القرآنية توظيفا تربويا كريما ليربي عقول وقلوب طلابه وأبنائه، فتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم وتخضع جوارحهم. ولن يتسع الوقت للوقوف مع كل الدروس التربوية في القصة، وإنما سأقف مع حضراتكم عند دروس محددة. أول درس من الدروس التربوية في قصة يوسف أن القصة كاملة إنما هي تسلية لقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أول درس يا إخوان من الدروس التربوية التي يجب أن نقف أمامها من قصة يوسف هو أن القصة بكاملها، وبالمناسبة في فرق بين القصص والقصص، القصص هو القصص الحق القرآني والنبوي، إنما القصص هي التي من صنع وتأليف البشر. واضح يا إخوان؟ إن هذا لهو القصص الحق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، أقول أول درس القصة كاملة إنما هي تسلية وتثبيت لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سورة يوسف مكية ولا مدنية يا إخوان؟ سورة يوسف مكية، نزلت على قلب رسول الله في مكة لتثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وكأن الله جل وعلا أراد أن يقول للمشركين في مكة، اسمع، بأن الله الذي نجى يوسف عليه السلام من غيابات الجب ونجاه من الأسر ومن العبودية والرق ورباه في بيت الملك ونجاه من الشهوات والفتن في بيت العزيز ومكنه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، حيث جعله وزيرا للاقتصاد في مصر، ثم رد الله عليه أهله بعد ذلك وجمع شمله بهم، إن الله الذي فعل ذلك لقادر على أن ينجي محمدا وأصحابه. شوف الدرس، الذي فعل ذلك قادر ولا زال جل وعلا على أن ينجي محمدا وأصحابه، وسوف يخرجه من بين أظهركم وسوف يعيده مرة أخرى إلى بلدكم ظاهرا ظافرا منتصرا. وقد كان ولا لا يا إخوان سنوات قليلة جدا، خرج النبي من مكة، خرج مطرودا من بيته ومن ماله ومن أهله، وفي سنوات قليلة جدا عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة مرة أخرى في وسط أكثر من 10,000 موحد، ليفتح مكة وليرتقي بلال ذلكم العبد الأسود الذي أغاظ الكفار والمشركين، حتى قال أحدهم: ألم يجد محمد إلا هذا الغراب الأسود ليرتقي على سطح الكعبة؟ يعود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجموع الموحدة ليأمر النبي بلالا أن يرتقي على سطح الكعبة ليعلن ولأول مرة كلمة التوحيد وكلمة التكبير الله أكبر، ويعلن الوحدانية لله: أشهد أن لا إله إلا الله، والنبوة لمحمد بن عبد الله، أشهد أن محمد رسول الله، لتبكي حجارة الكعبة فرحا وطربا بعدما طهرها الحبيب من الشرك. وكان يشير بعصاة في يده، بعود في يده، إلى هذه الأصنام التي تجسدت وقبعت على سطح الكعبة وفي جدرانها، كلما أشار النبي بهذا العود إلى صنم من هذه الأصنام التي كانت تعبد بالأمس القريب يخر هذا الصنم على وجهه ويتلو الحبيب قول ربه: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من كان يصدق؟ من كان يصدق ورسول الله وحده بمكة يقول لا إله إلا الله؟ من كان يصدق ورسول الله لم يجد أحدا ينصره ويخرج على قدميه المتعبتين الداميتين بأبي وأمي إلى الطائف؟ يمشي النبي 70 كيلو يا إخوان، 140 كيلو رايح جاي على رجليه، لم يركب سيارة مكيفة ولا طائرة بل ولا حتى دابة، وخرج الحبيب على قدميه وذهب إلى الطائف. والله ما يريد مالا، والله ما يريد جاها، والله ما يريد منصبا، والله ما يريد كرسيا زائلا، وإنما أراد أن ينتشي لهم من أوحال الكفر والشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان. فماذا فعلوا به؟ وهو من هو؟ هو حبيب الله، هو رسول الله، هو خليل الله، هو الذي يحمل في قلبه نور الله، هو الذي ذهب إليهم يحمل لهم هداية الدنيا والآخرة. رموه بالحجارة وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء ونزف الدم الشريف منه. نعم، نزف الدم الشريف منه، وأنزل الله إليه ملك الجبال في عودته، والحديث في البخاري: وينادي عليه ملك الجبال: يا رسول الله، لقد أرسلني الله إليك فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ووالله لو كان رسول الله ممن ينتقم لذاته، ممن ينتقم لحبات دم، لقطرات دم نزفت منه، ممن ينتقم لمكانته، ممن ينتقم لشخصيته، لأمر النبي ملك الجبال أن يحطم هذه الرؤوس وأن يهدهد هذه الجماجم لتسيل دماء من الطائف ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه نهر الرحمة وينبوع الحنان، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي ما خرج إليهم إلا وهو يعلم يقينا أن هذه الأصلاب تحمل ربيعا قادما، وتحمل أملا يتحرك يشرق كالفجر ويتحرك كالنسيم. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. عاوزين نقف عند الدرس ده يا إخوان شوي. أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا الدعاء قد يثأر لذاته، وقد يثأر لشخصه، وقد يغضب إذا ما تكلم أحد الطلاب أو أحد الدعاة في حقه، ويأتي من منطلق أنه يريد أن يبين الحق ليثأر لذاته ولينتقم لشخصه من مدخل شيطاني لا يشعر به. فأقول أذكر نفسي وإياكم أيها الدعاة وأيها الشباب بأنه يجب علينا أن نجعل أنفسنا وذواتنا في الوحل والتراب والطين نصرا ونصرة لمنهج رب العالمين. إذا كنت ممن يريد الحق فبين الحق دون تجريح، إذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الآخرة ما الداعي للتجريح؟ ما الداعي لأن تجرح أخاك؟ فإذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الآخرة فاحفظ لسانك وبين الحق دون أن تتعرض لتجريح أحد. أما إن كنت ممن يثأر لنفسه وممن يثأر لذاته وممن يثأر لشخصه فقل ما شئت وجرح من شئت وعدل من شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغدا سنقف بين يدي الله جل وعلا لنندم على كل كلمة تلفظت بها الألسنة وعلى كل حركة أدتها الجوارح لم تكن لمرضاة الله ولا في مرضاة الله، مصداقا لقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومصداقا لقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رسول الله لم يثأر لذاته قط، ولم يثأر لنفسه قط، ما غضب لنفسه أبدا كما قال أنس، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب النبي غضبا شديدا. وكلكم يعلم قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب ليشفع فيها، لكن إخوان ما كانش فيه محسوبية، ما كانش فيه عند النبي تملك لأحد، وما كانش فيه في هذا المجتمع الرباء النبوي الكريم الطاهر مجاملة لأحد على حساب المنهج أبدا. لما سمع النبي من أسامة ذلك غضب وقام على المنبر وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، وفي لفظ: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبين أن السبب الرئيسي من أسباب هلاك الأمم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف له الوسطة، له المحسوبية، يبرأ وهو متهم، لكن المظلوم الفقير لا يبرأ لأنه لا واسطة له. وهذا سبب من أسباب هلاك الأمم والدول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن أيها الحبيب الكريم، أقول إن الدرس الأول من الدروس التربوية أن القصة بكاملها تسلية وتثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وللصحبة وللقلة المؤمنة التي آمنت به واتبعت، بأن الله قادر على أن ينصركم وعلى أن يعزكم. وقد كان أيها الأحباب تحقق وعد الله، وأعز الله النبي والصحابة، وعادوا بعد سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا، عادوا فاتحين لمكة منتصرين موحدين لله رب العالمين. ثانيا، وحدة العقيدة. وحدة العقيدة هذا من أعظم الدروس التربوية في سورة يوسف، قصة يوسف. وحدة العقيدة، فما من نبي ولا رسول إلا وقد أرسل بعقيدة واحدة. كل الأنبياء والمرسلين يا إخوان عقيدتهم واحدة. حد يقدر يقول لي الدليل من القصة؟ أي تفضل.

إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت إنما هي آلهة باطلة مكذوبة مدعاة، وإن الذي يستحق العبادة إنما هو الإله الحق جل جلاله. وحدة العقيدة. إن الدرس الثالث من الدروس التربوية في قصة يوسف هو الابتلاء. الابتلاء، فها هو نبي من أنبياء الله يبتلى ويفتتن، يبتلى بإخوانه ويبتلى بالرق والعبودية، نبي ويبتلى بفتنة الشهوة، ويبتلى بفتنة الملك، ويبتلى بالسجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فالابتلاء سنة جارية، ما من نبي ولا رسول على الإطلاق إلا وابتلي أبدا، من لدن آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا إلا وقد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات. طب إحنا مين؟ من نحن؟ من نحن حتى لا نتعرض، حتى لا نبتلى؟ رسل الله جميعا وأنبياء الله قد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات. فالابتلاء سنة جارية ثابتة. لماذا؟ لتمحيص الصف وتمييز الخبيث من الطيب. ولكن أرجو من الشباب أن يعلموا هذا الدرس جيدا، إياكم أن تظنوا أن الابتلاء لأهل الحق إنما هو غضب من الله على أهل الحق. هل غضب الله على حبيبه المصطفى؟ كلا، وإنما ليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك. احفظوا العبارة دي، ليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك. ولكن الابتلاء كما قال ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء سنة جارية لتمحيص الصف وتمييز الخبيث من الطيب. فأرجو من أحبابي وإخواني إذا ما ابتلي الواحد منهم أن يصبر على الابتلاء، وأدعو الله لي وله بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يستر لنا وإياكم ذنوبنا. اللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.